وفيه دليل على الحرص على صحبة العلماء وصحبة من عنده علم. ابن عباس رضي الله عنهما حرص على أن يبيت تلك الليلة من أجل أن يتعلم، وفيه دليل على أن العلم لا يقتصر على المجالس ولا على الكتابة ولا على السماع، وأن من العلم ما يؤخذ بالمشاهدة والمصاحبة. فابن عباس رضي الله عنهما بات تلك الليلة ولم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة أو سؤال، وإنما كان معه بصره وكان معه قلبه الذي يعقل ويفهم، وكان معه سمعه الذي يسمع به. فنسأل الله العظيم أن يعظم بذلك الأجر له رضي الله عنه وأرضاه ولسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معه قلب عقول وحرص على اتباع الرسول وهمة سامية عالية في خير الفضول، هذا هو الفضل العظيم. فبات تلك الليلة وحرص على أن يبيتها، وهذا يدل على عظمة هذا الدين، وأن من يحمل همه وهم تعلمه أن الله سيفتح في وجهه أبواب الرحمة، وأن الله سييسره للعلم وييسر العلم له إذا أخلص وأراد وجهه. وصدق عليه الصلاة والسلام حيث يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفيه دليل على أن صحبة العلماء وصحبة أهل العلم إذا كانت من أناس يعقلون ومن أناس رزقهم الله البصيرة والذكاء والفطنة أنها تعود عليهم بخير كثير. هناك من يصحب أهل العلم غافلا في صحبته لهم، فبعض من الناس يصحب العلماء ليجلس في كل مجلس فيتحدث أنه ذهب مع الشيخ وجلس مع الشيخ وقام مع الشيخ، فهذا الذي يكون من فتنة له ولغيره، وهو إلى الرياء أقرب منه إلى الإخلاص وإرادة وجه الله جل جلاله، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من إذا رأى أحدا من أهل العلم اقتفى أثره فصار معه بالسيرة المرضية ورعى الحقوق الشرعية. إننا نتحدث عن هذا الأمر لأنه أمر عظيم. هذا الحديث الذي ساقه العلماء استنبطت منه ما يقرب من 70 مسألة، وكلها بفضل الله، ثم بفضل هذا الصبي الصغير العظيم الكبير رضي الله عنه وأرضاه، ثم بفضل الصحبة. وبفضل الصحبة حينما يكون صاحبها فيه فطنة ورعاية للحرمة. يكفيك أيها المسلم الموفق ويكفيك يا طالب العلم أن الله تعالى نبه على هذا الأمر الشريف المنيف وهو الصحبة، وجعل تنبيهه على وجه عظيم يعقله العالمون. فقصة موسى عليه السلام مع الخضر سيقت لتنبيه طلبة العلم ومن يصحب العلماء ومن يصحب الفضلاء كيف ينبغي أن يكون، وما ينبغي عليه من الحذر في صحبتهم، وأيضا أن يتخذ من هذه الصحبة ما يرضي الله لا ما يرضي النفس، وأن يبحث عن شيء يقربه إلى الله لا إلى الناس، فيحفظ للأمة دينها وللأمة سنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال موسى عليه السلام: وما أدراك ما موسى الذي قال له ربه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلما أراد أن يقوم بهذه الوظيفة الشريفة وهي صحبة من هو أعلم، قال بكل إجلال وإكبار وأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اتبعه فما سمع منه حرفا واحدا، وأكثر القصة أفعال، وهذا يدل على أن الصحبة تعلم، لكن لمن رزقه الله القلب العقول ورزقه الله البصيرة النافذة. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، فالعلم لا ينحصر بالمسائل ولا ينحصر في المسائل. وفيه دليل على أن أهل العلم ومن يصحب عليه أن يأخذ الحذر إذا صحبه الغير ممن يتأثر بصحبته، لأنه يتخذه قدوة له، فعليه أن يتحفظ في الكلمات، وأن يتحفظ في المجالس، وأن يتحفظ في سمته ودله، حتى لا يشين شرع الله ولا يشين حملة أهل العلم. ولذلك كم من علماء موفقون، كم من علماء وفقهم الله حينما حفظوا حرمة العلم فتأثر بهم طلابهم. وكم تقرأ في تراجم العلماء والفضلاء من سنن وهدي وسمت من أهل العلم يكون وقعه في قلبك عظيما جليلا، فتجد العالم يحكى عنه أنه إذا كان جالسا في المجلس لا يتحدث إلا بالدين والشرع. ومن العلماء من صحبه طالب علم لسنوات فلم يسمع منه ما يشين العلم، ولم يرى منه ما يشين العلم، لأن أمثال هؤلاء العلماء الربانيون أوقفوا أنفسهم على شفير النار، فخافوا من سؤال الله وحساب الله في تحمل التبع والمسؤولية. إن العالم إذا كان معه طلاب العلم فجلس في المجالس لكي لا يفرق بينه وبين العامي، يضحك على هذا ويستهزئ بهذا ويخوض في البيع والشراء وأخبار الفضول، ولا يسمع منه ذكر لله إلا ما ندر. فمثل هؤلاء يتأذى من يصحبهم بالغفلة التي اعترتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وخاصة عند تأخر الزمان فتجد بعض المجالس يجلس فيها طلاب العلم والمنتسبين للعلم لا يعرفون إلا الفضول والضحك والسخرية وغرائب القصص، حتى في الأخبار الماجنة، وهم لا يعقلون ولا ينتبهون لما يخلفوه لمن يصحبهم ومن يتأثر بكلامهم. فهذا أمر عواقبه وخيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمل السمت وأكمل الهدي في الصحبة، والدليل على ذلك أنه اشتاق إلى صحبته صغار الصحابة فضلا عن كبارهم، لأن صحبته كانت تقرب إلى الله، والجلوس معه والمبيت معه عليه الصلاة والسلام مدرسة. فما كان صخابا ولا لعانا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي على كل من يصحب أن يعظم هذا الأمر، لا يقتصر الأمر على العلماء، مدرس التحفيظ، معلم الطلاب، الإمام في مسجده، الخطيب، يتقي الله في المنبر الذي يعلوه والمحراب الذي يدخله والمسجد الذي يأمه، يتقي الله في نفسه أن يرى الناس منه ما يشين، لا يرون منه إلا سنة ولا يسمعون منه إلا هدى. هذا مقامك وهذا مكانك، فإن اعتززت بدين الله أعزك الله وأورث الناس حبك وقذف في قلوب الناس إجلالك كما أجللت دينه وشرعه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفعوا بصحبته. ونبهنا على هذا الأمر بتأخر الأزمان، والبعض تجده يحتج بأحاديث أو آيات تجد البعض تجلس معه المجالس العديدة فلا تسمع إلا مزاحا وضحكا وسخرية، فإذا قلت له يا شيخ أو يا طالب العلم، يا طالب العلم ما هذا الذي تفعله؟ يقول: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، أي ساعة وساعة إذا ذهب العمر بمثل هذه الطريقة، وأي ساعة وساعة وأنت على شفير جهنم، الأمة تنتظر منك أن تحمل دينها وتبلغ رسالتها، ساعة وساعة. هذا ليس دليلا على أن الاسترسال، ولذلك تجد حتى في بعض التوجيه الذي ينسب للإسلام والقنوات المحسوبة للإسلام يسترسلون في مثل هذا. القناة نفسها إذا كانت تنتسب للإسلام ينبغي أن تنزل نفسها منزلة الصحبة، لأن الناس تركت غيرها وجاءت إليها باسم الإسلام، كما ترك طالب العلم الجهال وجاء للعالم باسم العلم ومن أجل العلم. وكل من يصحب عليه أن يعي حقيقة واحدة، كل من ينتسب للدين ويصحبه الناس عليه أن يعي حقيقة واحدة، وهي أن الناس لا تريده وإنما تريد دين الله، وأن الله جمع له الناس مستمعين ومشاهدين وقارئين لما يكتبه ومنتفعين بما عنده، لأنهم يريدون سلعة الله الغالية. فكان الصحابة رضوان الله عليهم نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، يحرصون على الانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه وهديه وسمته ودله.